وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة المؤمن، أي سورة غافر، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء من أول سورة فصلت. قال الناظم رحمة الله عليه: سورة فصلت. ثم قال: وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين لليث أخملا. أعد الآي، الله يفتح عليك، أعد الآي، أعد آي هذه السورة. عدد آيات هذه السورة في العد الكوفي 54 آية، وعند العد المكي والمدنيان 53 آية، وعند البصري والشامي 52 آية. يبقى 52 في العد البصري والشامي في مصاحف أهل البصرة وأهل الشام، 53 عند المدني الأول والمدني الثاني والمكي، 54 في العد الكوفي. قال الناظم رحمة الله عليه: وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين لليث أخملا. في قول المولى تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. نحسات، قال: وإسكان نحسات به كسره ذكى، أي كسر الإسكان المشار إليهم بالذال، وهم الكوفيون وابن عامر يقرؤون إيه؟ نحسات، والباقون يقرؤون إيه؟ نحسات. يبقى فيها كم قراءة؟ فيها قراءتين، نحسات ونحسات. نحسات قراءة سما، نحسات الكوفيون وابن عامر. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: وهما لغتان بمعنى واحد، وشاهد التسكين قوله تعالى: في يوم نحس مستمر. ده شاهد الايه؟ التسكين. فإذا سكنت الحاء من نحسات قالوا، فإذا يبقى الايه؟ فإذا سكنت الحاء من نحسات فالواحد ايه؟ نحس، نحس. وإذا كسرت الحاء فالواحد نحس، يبقى نحس الواحد. قال: وأنشد أهل اللغة شاهدا في كسر الحاء قول الشاعر: أبلغ جذاما ولخما أن إخوتهم طيا وبهراء قوم نصرهم نحس. هو ايه الشاهد؟ ايه نصرهم؟ ايه نحسوا. نعيد البيت مرة اخرى: ابلغ جذاما ولخما ان اخوتهم طيا وبهراء قوم نصرهم نحسوا. والنحس الايه؟ الشؤم. النحس الشؤم. يبقى للقراءتين بمعنى ايه؟ وهما لغتان، اللي هي ايه؟ نحسات وايه؟ ونحسات. يبقى نغلق ايه؟ قوسين عليه: وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين لليث أخملا. مين الليث ده؟ مين؟ من الليث؟ اللي هو الراوي الأول عن الإيه؟ عن الإمام الكسائي، عن الإمام الكسائي. نقل في بعض الأقوال أنه يميل الإيه السين، خلاص يبقى إيه نحسيت. يقول الإمام رحمة الله عليه: وقول مميل السين للليث أخمل، هذا القول خامل ولا يؤخذ به، لأن الإمام الداني قال، أنا ناقل من التيسير كلام للإمام الداني رحمة الله عليه: وروى لي الفارس عن أبي طاهر عن أصحابه عن أبي الحارث إمالة فتحة السين، ولم أقرأ بذلك وأحسبه وهما. يقول وإيه وأحسبه وهما. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه، وأعداء خذوا الجمع عم مع قنقلا. نغلق قوسين على إيه؟ ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ، في قول المولى تبارك وتعالى: ويوم نحشر، ويوم انتبه صفات قراتين، قال ونحشر ياء ضم، خلي الياء اقرأ بياء وإيه ومضمومة، تقرأ إيه يو مع فتح ضمه، ضم الإيه الشين، يبقى إيه يحشر أعداء، يحشر أعداء، ويوم إيه نعم يحشر أعداء. طيب قال: وأعداء خذ، ويحشر ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ. أعداء دي هنعمل فيها إيه؟ عرفنا الأولانية نحشر بياء مضمومة مع فتح السين، اللي هي نحشر بقت إيه يحشر، خلاص. طب وأعداء نعمل فيها إيه؟ إيه المطلوب في القراءة فيها؟ قال وأعداء خذ ولم يقل شيئا، يبقى نقرأها بالإيه؟ نقرأها بالرفع، لأنها أعداء وأعداء. طب كلمة وأعداء دي مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة، لم يقيد القراءة. يبقى نرجع إلى القاعدة إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، يبقى ترفع، يبقى ترفع، يبقى تمام الكلام. اقرأ، اقرأ نحشر أعداء، اقرأها بالياء المضمومة، خلاص، وإيه وضم الإيه الشين، وارفع أعداء لمن؟ للمشار إليهم بالإيه بالخاء، اللي هم مين؟ جميع القراء عدا نافع. يبقى جميع القراء يقرؤون إيه؟ ويوم يحشر أعداء الله. يجي الإمام نافع خذ ضد القراءة، نحشر نون مفتوحة مع فتح الإيه يحشر مع إيه مع ضم الإيه الشين، يبقى يقرأ إيه نحشر أعداء، نحشر أعداء. يبقى عندي القراءة في كلمتين، في نحشر وفي أعداء. نحشر قرأت إيه نحشر، وقرأت إيه يحشر، وأعداء قرأت إيه أعداء، وقرأت إيه أعداء. التوجيه: قال ابن خالوي: فالحجة لمن قرأ بالياء أنه أراد الإخبار بفعل ما لم يسمى فاعله، فرفع الاسم به، الاسم اللي هي الإيه أعداء. والحجة لمن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه، فنصب الاسم بتعدي الايه بتعدي الفعل اليه بتعدي الفعل اليه. ثم قال: يبقى يغلق عليها ايه قوسين: ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه واعداء خذ، ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه واعداء خذ، يغلق عليها ايه قوسين. والجمع عم مع قنقلة لدى ثمرات، يغلق القوس عند ايه ثمرات، اللي هي ايه اليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من ثمرات من أكمامها. قال والجمع عم عقنقلة. سيبوا عقنقلة لأن احنا الآن ما بنشرحش الايه معاني الكلمات في الإيدية، إنما احنا عايزين الايه عم رمز لمن؟ نافع وابن عامر. والعين لمن؟ يبقى نافع وابن عامر وحفص يقرؤون بجمع ايه؟ جمع ثمرات، وهو ايه؟ لفظ بما قيد. قال والجمع عم عن قنقلة لدى ثمرات، من المفترض يقول ايه؟ لدى ايه؟ ثمرة، ولكن يتكسر البيت، يكسر البيت اذا ايه؟ قرأ ثمرة. خلاص؟ يبقى يقرأ الامام نافع والامام ابن عامر وحفص عن الامام عاصم يقرؤون ايه؟ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات، والباقون يقرؤون إيه؟ وما تخرج من ثمرات، لأن ده لو قرأوا بالجمع يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإفراد. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالجمع فلأن المراد الثمرات، المراد الثمرات كلها، ومن قرأ بالتوحيد فلأن الواحد يؤدي عن معنى الجمع. ده كلام الإمام المهدوي. الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه قال وذكر هارون عن أبي عمرو أنه قال لو كان، انتبهوا إلى استنباط الإمام البصري، لو كان من ثمرات بالجمع لكان من أكمامهن ولم يكن إيه؟ ولم يكن إيه؟ من أكمامها. الآية إيه معانا؟ من ثمرات من إيه؟ من أكمامها. يقول أبو عمرو لو كانت هي مجموعة، أصل هو ممن قرأ بالإيه؟ بالإفراد. أبو عمرو ممن قرأ بالإفراد، فهو بيقول لو كانت ثمرات دي جمع يبقى من المفترض أن يكون إيه؟ من أكمامهن، ولم يقل إيه؟ اللي بعد منها وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قال من المفترض أن تكون إيه؟ من أكمامهن. خلاص؟ من أكمامهن. ورد أبو حاتم، أبو حاتم رد على أبي عمرو قال وهذا، رد أبو حاتم على هذا على أبي عمرو هذا الاستدلال فقال ألم يقرأ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ولم يقل إيه؟ ألوانهن. خلاص؟ ده رد مين؟ ما هو إيه؟ لكل بطاح بطوح. أبو حاتم رد كلام أبو عمرو لأنه بيقول إيه؟ لا، مفروض تقرأ إيه؟ وما تخرج من ثمرات من أكمامها، تقرأ إيه؟ ومن ثمرة من أكمامها، لأن لو هي المقصود ثمرات كان من المفترض يبقى إيه؟ أكمامهن. يبقى رد عليه. ثم قال ابن إدريس وحجة من قرأ جمعا أنها في المصحف بتاء ثمرات وليس الثمرة، والتوحيد والجمع في هذا الباب بمعنى واحد، لأن ثمرة اسم للإيه؟ اسم للجنس. وبهذا تكون انتهت سورة، فيها كم كلمة؟ فيها نحسات وفيها ايه؟ نحشر واعداء وثمر، اربع كلمات مش كده ولا ايه؟ فيها نحسات، فيها نحشر يحشر اعداء، نحشر اعداء، هذه كلمتين، وفيها ايه؟ ثمرة. ثم قال رحمة الله عليه ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا. يا شركائي بيعد الآن ياءات الإضافة الموجودة في هذه السورة، قال فيها يا شركائي اللي هي ايه؟ شركائي قالوا آذناك، شركائي أو شركائي قالوا، شركائي قالوا، هذه واحدة. ثم قال ويا ربي به الخلف بجل. يا رب ده ايه؟ ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده، ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده، الى ربي ان لي عنده. طبعا اللي بيقرا بالاسكان كل على اصله في المد الايه المنفصل، واللي فتح ياء الاضافه يبقى اصبحت الان ما فيش مد. هنا في اشاره قال ويا ربي به الخلف بجلا، الباء لمن؟ قال العلماء الشراح لم يذكر الإمام، طبعا احنا عندنا قاعدة أخذناها في ياءات الإضافة، إن ياء الإضافة إذا وقع بعدها ياء إذا وقع بعدها همزة قطع مفتوحة بيقرأ بفتح ياء الإضافة نافع وابن كثير وأبو عمرو إلا ما استثنيا. طيب وإذا وقع بعدها همزة قطع مكسورة يقرأ بفتح ياء الإضافة نافع وأبو عمرو، وإذا وقع بعدها اللي هي همزة قطع مضمومة نافع فقط، وبعد كده اللي هي إيه همزة الوصل، ودي إحنا عندنا دي واقع بعدها همزة قطع إيه مكسورة. إلى ربي إن، إلى لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده، يبقى من المفترض تدخل في باب ايه نافع ومين؟ نافع وابو عمرو يقرآن ايه بفتح ياء الايه ياء الاضافة. قالوا العلماء الشراح الامام الداني الشاطبية دي نظمت على ايه؟ على التيسير، على كتاب التيسير، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. قالوا ان الامام الداني لم يذكر الخلاف في اللفظة دي لقالون هناك في باب ياءات الايه الاضافة، واستدركوا هنا في الصورة في نفس الصورة في نفس الصورة، فكما فعل الامام الداني فعل الامام الايه الشاطبي. يعني اصل ما نقولش ايه ان ده قالون بس اللي ايه الخلاف، لا، يبقى معنى كده ان ورش ان ابو عمرو ورش يقرآن بفتح ياء الإضافة، قالون له الخلاف، هيبقى الخلاف بين الايه بين الفتح والإسكان. الإمام ابن القاصح في شرح الشاطبية قال وهذا الاختلاف عن قالون لم يذكره الناظم في باب ياءات الإضافة لأن صاحب التيسير استدركه ها هنا استدركه ها هنا فوافقه الناظم على ذلك. صاحب التيسير قال اللي هو الإمام الداني قال في كتاب التيسير في نهاية سورة فصلت إلى ربي إن فتحها نافع باختلاف عن قالون وأبو عمرو، وعلى هذا يكون ورش أبو عمرو يقرآن إيه مش باختلاف عن قالون وإيه وأبي عمرو وأبو عمرو، لا، وخدوا بالكم كلام الشيخ، خدوا بالكم عشان بس ما يتعطفش أبو عمرو على قالون. الشيخ بيقول إيه فتحها نافع باختلاف عن قالون وأبو عمرو، لو قال وأبي عمرو يبقى أبو عمرو معطوف تبع مين؟ قالون. إنما قال إيه يعني معنى الكلام فتحها نافع وأبو عمرو والخلاف عن مين؟ عن قالون، وقالون واخد عن مين؟ عن الإمام نافع. وبهذا انتهت سورة إيه؟ سورة فصلت. سورة الشورى والزخرف والدخان، جمع السور الثلاثة دول الإمام في مع بعض يعني في أبيات واحدة، ومدام جمع في أبيات يبقى خلاص نتوقع ان هيبقى فيه ايه في لو هو فيه خلصت زي سورة فصلت كده انتهت ببيت كامل، انتهت ببيت كامل، ممكن السورة بيبقى فيه ايه شطرة من بيت دخلت فيها سورة، كما سنرى. يبقى عندنا الايه الابيات الاتيه فيها ايه كم سوره؟ الشورى والزخرف والدخان. ناخذ عد الايات كلها. سوره الشورى 53 في العد الكوفي و50 عند الباقين، الباقون العد عندهم 50 آية. يعني لاحظوا كده، لا فيه ايه 51 ولا 52، ده هي طلعت كده 53 في العد. مصاحف اهل الكوفة نلاقي العدد 53، اي بقى مصاحف اخرى نلاقي العدد كام؟ 50. ده في سورة الايه الشورى. طيب سورة الزخرف 88 في العد الشامي، و89 عند الباقين. يبقى في العد الكوفي 89 والمدن الاول والمدن الثاني والايه والبصري والايه والمكي مش كده، والمكي، لان هناك عندنا الكوفي 53 في الشورى. الباقون هيبقى مين الباقي غير الكوفيين؟ المدن الاول والمدن الثاني والمكي والبصري والشامي. طب تعالى هنا 88 عند الشامي، يبقى اللي باقي مين؟ الكوفي والبصري والمكي والمدن الاول والمدن الايه والمدن الثاني. سورة الدخان 59 في العد الكوفي، و57 في العد البصري، و56 عند البقية. نلاحظ ان ايه مفيش 58، يعني هي في مصاحف اهل الكوفة نلاقي سورة الدخان 59. طيب في المصاحف اهل البصرة سواء كانت برواية الدوري ولا برواية السوسي هنلاقي العد كام؟ 57. هيبقى المتبقي مين؟ المدني الاول والمدني الثاني والمكي ها والشامي، دول اللي هم هيعدوا كام؟ 56. قال الناظم رحمة الله عليه: ويوحى بفتح الحاء دان ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى. هنعمل ايه احنا؟ نغلق قوسين على ايه؟ ويوحى بفتح ويوحي بفتح الحاء دان. اغلق علي قوسين. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. الايه رقم 3 من اول السوره، مين اللي مشار اليه بالدال؟ ابن كثير يقرا ايه؟ كذلك يوحى، قال بفتح الحاء ضد الفتح الايه الكسر مش كده ولا ايه؟ ضد الفتح الايه الكسر. وآقيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. يبقى يقرأ الايه ما عاد ما عاد ويوحى بفتح الحاء دانا. يقرأ الباقون كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. نعرف ان فيها كم قراءة؟ قراءتين، يوحى وإيه ويوحي. التوجيه، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: قرأ ابن كثير وحده على ما لم يسمى فاعله اللي هي ايه يوحى، وقرأ الباقون بكسر الحاء على تسمية الفاعل. فعلى هذه القراءة يرتفع اسم الله تعالى بفعله، فأما على قراءة ابن كثير فاسم الله يرتفع بالابتداء، لأن الآية بعد منها إيه؟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله الله. طب لما نيجي نقول إيه؟ كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله، هيبقى العملية إيه؟ قال: فأما على قراءة ابن كثير فاسم الله يرتفع بالابتداء والخبر ما بعده، والخبر إيه؟ ما بعده. ويجوز أن يرتفع اسم الله بالابتداء ويكون العزيز الحكيم صفة بعد صفة. أصل إحنا إيه؟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله الإيه؟ العزيز الحكيم. ويكون الخبر له ما في السماوات، الآية الإيه؟ اللي بعدها، وما بعده معطوف على الخبر، فيكون إيه؟ خبرا بعد خبر. نغلق قوسين على إيه؟ ويوحى بفتح الحاء دانا، ويفعلون غير صحاب. يفعلون في قول المولى تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لاحظوا كده قدامنا الشيخ بيقول ايه؟ ويفعلون غير صحاب. غير صحاب، صحاب مين؟ حمزة والكسائي وحفص. طب هو الآن العبارة دي مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، لم يقل شيء، ما يقولش أقرأها بالياء، أصلا ما ينفعش غير إيه؟ إما تقرأ بإيه؟ بياء الغيبة أو بتاء الإيه؟ الخطاب، مش كده ولا إيه؟ طيب لم يذكر، يبقى نرجع إلى القاعدة اللي هي إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلم. العبارة دي تحتمل إيه؟ القراءة بالإيه؟ بالنون ولا بالتاء ولا بالياء؟ تقرأ بالإيه؟ بالياء، يبقى يقرأ بالياء. يبقى لما يقول إيه؟ ويفعلون غير الصحابة، الأصل ما نأخذهاش من الإيه؟ ما نأخذهاش من عبارة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، ما نأخذهاش من كده، لأن ممكن أن أقرأها لكم الآن وأقول إيه؟ وتفعلون غير الصحابة، وتفعلون غير الصحابة. لا، ما تؤخذ، لا تؤخذ من إيش؟ من وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، لا تؤخذ من إيش؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها الصح. الكلمة التي تحتمل الرفع وغير الرفع تخليها إيه؟ رفع، تحملها على وجه الإيه؟ الرفع. تحتمل التذكير والتأنيث، يبقى تحملها على الإيه؟ التذكير. تحتمل على الغيبة والخطاب، تاخدها على وجه الإيه؟ على وجه الغيب. أدي معنى الكلام إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق. لما تيجي كلمة تحتمل الرفع والنص، يبقى أحملها أخدها إيه؟ على وجه الإيه؟ الرفع. تحتمل التذكير والتأنيث، أخذها على وجه الإيه؟ التذكير. تحتمل الغيبة والخطاب، يبقى تأخذ على الإيه؟ على الغيب. أدي معنى كلام الشيخ. يبقى إيه؟ ويفعلون غير صحاب. صحاب يبقى يقرؤون إيه؟ ويعلموا ما تفعلون. والباقون وإيه؟ ويعلموا ما يفعلون. التوجيه لهذه القراءة، قال الإمام المهدوي من قرأ بالتاء فعلى الخطاب، لأن قبله ذكر غيبة، غيبة وخطاب، وهو قوله تعالى ويختم على قلبك. يبقى ده إيه؟ فيها إيه؟ فيها غيبة وفيها إيه؟ خطاب. وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فيها إيه؟ فيها غيبة. ومن قرأ بالياء فلما قبله وبعده من ذكر الإيه؟ من ذكر الغيبة. الإمام ابن إدريس ذكر ملحوظة هامة جدا موجودة في كتب العقيدة، يقول وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه يعلم الأشياء قبل كونها ويعلم ما تفعلون. لأن من هتدور على أدلة، هتدور على أدلة ترد بيها على الإيه؟ على الفرق اللي هي قالت كذا وقالت كذا، الأشياء اللي إيه؟ اللي أنتوا درستوها. يبقى إيه؟ خدوا بالكم، البيت الأولاني ده في ثلاث قراءات، ويوحى بفتح الحاء دانا، اغلق قوسين، ويفعلون غير صحاب، اغلق قوسين، يعلم ارفع كما اعتلى، اللي هي ايه؟ ويعلم الذين يجادلون، هي الآية دي اللي معانا، ويعلم الذين يجادلون، قال ويعلم ارفع، اهو خلاص كده ايه قيد، قيد لمن ايه يطلق ارفع، ارفع لمين؟ كما اعتلى، الكاف لمن والالف لمن؟ يبقى نافع وابن عامر لام عامر يقرأان ايه؟ يعلم ويعلم الذين يجادلون، ويقرأ الباقون ضد الرفع الايه؟ ضد الرفع النصب، ويعلم الذين يجادلون. التوجيه، قال ابن ادريس رحمة الله عليه فالنصب على اضمار ان، النصب على اضمار ان والرفع على الابتداء، ويجوز ان يكون خبر ابتداء محذوف، وهما قراءتان جيدتان، لان المعطوف على حرف الجزاء وما عمل فيه لك فيه ثلاثة اوجه، احدهما الرفع على الابتداء، والثاني النصب على اضمار ان، وهو الذي يسميه الكوفيون النصب على الصرف، والثالث الجزم، والثالث الجزم اللي هو ايه؟ ويعلم الذين، ويعلم الذين يجادلون، وهو اختيار سيبويه. ومثل النصب قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فالنصب على اضمار ان، النصب ايه؟ النصب على اضمار ان، وقرأ سيبويه ويعلم الصابرين على ما عرفتك. إذ هذه قراءة شاذة لا نأخذها، لا يؤخذ بها. قال أبو منصور رحمة الله عليه كتب ويعفو، قدامكم في المصاحف، ويعفو والأصل بغير إيه؟ بغير واو، والأصل ويعفو فاكتفي بضمة الفاء وحذف الواو. نغلق قوسين عليه، كمن جلى يعلم كمن جلى. ثم قال الناظر رحمة الله عليه بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا. نغلق قوسين عليه بما كسبت لا فاء عم، اللي هي ايه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال لا فاء عم، يبقى ايه عم دول يقرؤون ايه؟ وما أصابكم من مصيبة بما، بيقول لا فاء، شيل الفاء، احذف الايه الفاء، ونجدها في مصاحف أهل الايه المدينة وأهل الشام، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت، والباقون يبقى الحذف ضد الحذف الايه؟ ضد الحذف الاثبات، دول حذفوا اللي هو ايه؟ بما كسبت لا فاء حذف، يبقى الباقون ايه؟ اثبتوا. قال الامام مكي رحمة الله عليه قوله فبما كسبت قرأه نافع وابن عامر بغير فاء، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام، ووجه ذلك أن تكون ما في قوله وما أصابكم بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء، فيكون قوله بما كسبت خبر ابتداء فلا يحتاج إلى فاء اللي قبل منها ايه؟ وما أصابكم من مصيبة، إذا على هذه القراءة يبقى ايه؟ مادية بمعنى الايه؟ بمعنى الذي، فلا يحتاج إلى فاء. وقرأ الباقون فبما بالفاء، وكذلك هي في جميع المصاحف إلا مصاحف أهل الشام والمدينة، ووجه القراءة بالفاء أن تكون ما في قوله وما أصابكم للشر، والفاء جواب الإيه؟ الشر. ويجوز في هذه القراءة أن تكون ما بمعنى الذي، وتدخل الفاء في خبرها لما فيها من الإبهام الذي يشبه الإيه؟ يشبه الشر. ثم قال رحمة الله عليه يبقى بما كسبت لا فاء عنا، اغلق قوسين، كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شمللة. اهو كده ايه دي اللي نسميها ايه، وباللفظ استغني عن القيد انجلة، لفظ بالقراءتين الايه، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، اللي هنا اللي معانا في سورة الايه، في سورة ايه، احنا في سورة ايه، في سورة الشورى، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضب. وهناك في سورة النجم الذين، ما فيهاش الواو خلي بالكم، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، قال كبير في كبائر، يعني اقرا كبير في قراءة ايه، كبائر، لمن؟ للمشار اليهما بالشين وهما حمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي يقرأان ايه، والذين يجتنبون كبير الاثم، كبير الاثم هنا وفي سورة الايه النجم، والباقون يقرؤون ايه، كبائر الاثم. وأكرر هي دي العبارة لإيه، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، لفظ بقراءة إيه حمزة والكسائي، ولفظ بقراءة الباقونة اللي هو نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ومين وعاصم. قال الإمام مكي رحمة الله عليه، وحجة من قرأ بالجمع أنه لما رأى الله، لما رأى الله تبارك وتعالى ضمن غفران السيئات الصغائر باجتناب الكبائر، قرأ بالجمع في الكبائر، إذ ليس باجتناب كبيرة واحدة تغفر الإيه؟ الصغائر. طيب، وأيضا فإن بعده الفواحش بالجمع، احنا بنوجه في قراءة الايه الجمع كده، وايضا فان بعده الفواحش بالجمع، فوجب ان تكون الكبائر بالايه بالجمع ليتفق الشرطان واللفظان. وحجة من قرأ بالتوحيد على وزن فعيل ان فعيل يقع بمعنى الجمع، فعيلة يقع بمعنى الجمع، قال الله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا، رفيقة دي مش رفيق واحد، رفقاء، يبقى هو بيقول ايه فعيلة تأتي بمعنى الايه الجمع، فهي ترجع الى القراءة بالجمع في المعنى. ودل على الجمع إضافته إلى الإثم، والإثم بمعنى الإيه؟ الآثام، لأنه مصدر يدل على الإيه؟ على الكثير، فإضافة كبير إلى الجمع يدل على أنه إيه؟ أنه جمع، يبقى دي يغلق عليه كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا. ثم قال رحمة الله عليه ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا، نغلق قوسين على إيه، ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا، آخر السورة، آخر السورة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، قال ويرسل فارفع، هيبقى ايه؟ او يرسلوا مع فيوحي، اصل الكلام ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، او يرسل رسولا فيوحي باذنه. هتبقى كده مرفوع. او يرسل رسولا فيوحي باذنه، يبقى ايه؟ يرسل فارفع ومعها ايه؟ يوحي مرفوعة. يبقى يقرأ الامام نافع اللي هو اتانا، اتانا يقرأ ايه؟ بالرفع، برفع اللام، او يرسل وبرفع ايه؟ يوحي. خلاص هيبقى الايه؟ الرفع هنا هيبقى الاسكان. او يرسل رسولا فيوحي باذنه، والباقون او يرسل رسولا فيوحي باذنه، هيبقى ضد الرفع الايه؟ النصب. هتتضح الايه؟ القراءه من التوجيه. قال ابن ادريس رحمه الله عليه: فالنصب باضمار ان، ولا يجوز ان يكون معطوفا. ده خلي بالكم، ده فيه هنا استدراك على استدراك علماء على علماء من أئمة النحو، انتبهوا الدير. فالنصب بإضمار أن، ولا يجوز أن يكون معطوفا على أن يكلمه الله إلا وحيا، اللي حط المصحف قدام منه حيتبين له. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، فبيقول ولا يجوز أن يكون معطوفا على إيه؟ أن يكلمه الله إلا وحيا، لأنه لو عطف على ما عملت فيه أن لانقلب المعنى، وكان التقدير وما كان لبشر أن يرسله الله، لهيبقى المعنى كده، وما كان لبشر أن يرسله إيه؟ الله. وهو غلط عظيم. وهذا معنى قول سيبويه عن الخليل. فإذا أنا هجي لكم دلوقتي إشارة من الشيخ، بس ما قالش إيه إيه اللي قاله سيبويه عن الخليل، هجيبه أنا، هجيبه لكم تاني، بس نكمل كلام ابن إدريس. يقول: وهذا معنى قول سيبويه عن الخليل، فإذا بطل هذا الوجه إن يكون معطوف على إيه؟ أن يكلمه، لم يبقى إلا منصوبا بإضمار أن، التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو أن يرسل رسولا، أو أن يرسل رسولا. وقوله فيوحي منصوب بالعطف على أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا، هو الآن بيوجه في الايه؟ في النصب. ومثل النصب قول الشاعر: ولولا رجال من رزام أعزة، ولولا رجال من رزام أعزة، وآل سبيع أو أسوءك علقما، أراد أو أن أسوءك علقما. فنصب بإضمار ايه؟ بإضمار أن. ومثله قول الآخر: سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح، أراد إيه؟ فأن ألحق، فأن إيه؟ فأن أستريح، أراد إيه؟ سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح، هيبقى التقدير ايه؟ فان ايه؟ استريحة. يبقى نصب باضمار ايه؟ باضمار ان. واما الرفع فلانه وقع موقع الحال اللي هي ايه؟ او يرسل رسولا فيوحي، موقع الحال التقدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا موحيا او مرسلا رسولا. فلما وقع موقع الحال رفع وعطف عليه فيوحي، وعلامة الرفع في قوله فيوحي سكون الايه؟ سكون الياء. قال ابو منصور، عشان نرجع للكلام اللي هو ايه الخليل السيبويه، قال ابو منصور فالنص فهو محمول على المعنى الذي في قوله الا وحيا، لان المعنى ما كان لبشر ان يكلمه الله الا بان يوحي او ان يرسل رسولا. وهذا من اجود، الشيخ يقول، انا قلت لكم طبعا ابو منصور ده توفي سنة 370 هجري، ابو منصور الازهري من ائمة التوجيه، يقول وهذا من اجود ما قاله النحويون في هذا الحرب. وقال سيبويه سألت الخليل عن قوله او يرسل رسولا بالنص، فقال يرسل محمول على ان تنوي ان هذه التي في قوله ان يكلمه الله. منتبهين؟ يقول الشيخ قال ابو اسحاق النحوي وليس ذلك وجه الكلام، الكلام اللي قاله الخليل لسيبويه مش هو وجه الكلام، وليس ذلك وجه الكلام، لأنه يصير المعنى ما كان لبشر أن يرسل الله رسولا، وذلك غير جائز. والقول المعتمد ما أعلمتك، ده الكلام لمين؟ لأبي منصور، ما أعلمتك أن أو يرسل محمول على معنى وحيا فافهم. وبهذا تكون قد انتهت سورة الشورى. لاحظوا ان احنا معانا ايه، احنا اخذنا كلمة من الشطرة الثانية، ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا اتانا اغلق القوس، وان كنتم هيدخل في سورة الايه، في سورة الزخرف، ونتوقف عند نهاية سورة الشورى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله يا ربي وسلم. الله ومن قلبي كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.